الحمد لله الذي جعل الليل والنهار الحمد لله الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، ووفق من شاء من عباده لعمارتها بالطاعات ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وأولئك كان سعيهم مشكورا. وخذل من أعرض عن ذكره واتبع هواه، وأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وكان الله على كل شيء قديرا. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بين يدي الساعة بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسانٍ إلى يوم الدين، وسلَّم تسليمًا. أما بعد، فيا أيها المؤمنون اتقوا الله تعالى، واعلموا أننا في هذه الأيام نودع عاما ماضيا شهيدا، ونستقبل عاما مشرقا جديدا، وشهرا مفضلا حميدا. نودع عاما مضى بما فيه من خيرات وشرور وأحزانٍ وسرور، نودِّع عامًا حمل أحداثًا كثيرة أورثت الهموم والغموم أحيانًا، وأورثت السرور والانشراح أحيانًا. وهكذا الأيام تمضي سريعًا وتنصرم جميعًا، وليس للإنسان من عمره إلا ما أمضاه في طاعة الله تعالى. وإن هذه الأيام مراحل نقطعها إلى الدار الآخرة، فكل يوم بل كل لحظة فإنها تبعدنا عن الدنيا وتقربنا إلى الآخرة، فكل يوم يدني من القبور ويبعد عن عامل الدور والقصور. أيها المسلمون، إن في مرور الليالي والأيام لعبرا، وفي تصرف الشهور والأعوام لمزدجرا، فليحاسب العاقل نفسه ولينظر في أمره، فإن كان قد فرط في شيء من الواجبات فليتب إلى الله تعالى وليستدرك ما فات، وإن كان ظالما لنفسه بفعل المحرمات فليقلع عنها قبل حلول الأجل والفوات، وإن كان ممن منَّ الله تعالى عليه بالاستقامة فليحمد الله على ذلك وليسأله الثبات إلى الممات. أيها المسلمون، إننا في هذه الأيام نستقبل شهر الله المحرم، وهو أحد الأشهر الحرم التي أمر الله تعالى أن تعظم وتحترم، وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. هذه الأشهر الأربعة محترمة ومعظمة في الجاهلية والإسلام، فمكانتها عظيمة وحرمتها قديمة. وقد خص الله تعالى هذه الأشهر، خصها بالنهي عن ظلم النفس فيها، فقال عز وجل: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرًا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. والنهي عن ظلم النفس يشمل جميع الأحوال والأزمان والأمكنة، لكن هذه الأشهر الأربعة لها خصوصية يكون فيها ظلم النفس أعظم وأشد. فالواجب على المؤمن أن يحترم ما أمر الله تعالى باحترامه من الأزمنة والأمكنة والأحوال، لأن تعظيم حرمات الله من تعظيم الله واحترام شعائره دليل على محبته وتقواه. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقد ذكر أهل العلم رحمهم الله أن هذه الأشهر، أعني الأشهر الحرم، أن لها خصائص، فمنها مضاعفة الحسنات والسيئات، فثواب الحسنات يضاعف في كل زمان ومكان فاضل، وعقوبة السيئات تعظم في كل زمان ومكان فاضل. وقد دل على ذلك قول الله تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير. وقال عز وجل: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ومن خصائصها تحريم القتال فيها ابتداء لقول الله تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير. ومن خصائصها أن فيها مناسك الحج وعشر ذي الحجة ويوم عرفة وعاشوراء. أيها المسلمون، إن شهر الله المحرم هو فاتحة شهور العام وأعظم الأشهر الأربعة الحرام. سماه النبي صلى الله عليه وسلم شهر الله فأضافه إليه. ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. وهذا الحديث يدل على أن أفضل ما يتطوع به من الصيام بعد رمضان هو شهر الله المحرم، وذلك لأن التطوع بالصيام على نوعين: النوع الأول تطوع مطلق، فهذا أفضله المحرم، كما أن أفضل التطوع المطلق بالصلاة هو قيام الليل. والنوع الثاني ما صيامه تابع لصيام رمضان إما قبله وإما بعده، فهذا ليس من التطوع المطلق، بل صيامه تبع لصيام رمضان وملحق به كصيام شعبان وستة أيام من شوال، فإن صيامها بمنزلة السنن الراتبة التابعة للفرائض إما قبلها وإما بعدها. أيها المسلمون، اعلموا أن بعض الناس قد أحدثوا في بداية كل عام ونهايته قد أحدثوا بدعاً ما أنزل الله تعالى بها من سلطان ولا دل عليها دليل من السنة والقرآن. فمن ذلك إحياء أول ليلة من المحرم، وهذا لم يرد فيه حديث لا صحيح ولا ضعيف. ومن ذلك تخصيص صيام آخر يوم من العام بنية ختم العام بعمل صالح، أو تخصيص صيام أول يوم من العام بنية افتتاح العام الجديد بعمل صالح، وهذا لا أصل له. والحديث الوارد في ذلك مكذوب موضوع لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. والعبادات مبناها على التوقيف والاتباع لا على الاستحسان والابتداع، فلا يشرع من العبادات إلا ما دل عليه الدليل من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه. اللهم اغفر لنا ما أسلفنا من الذنوب، واستر علينا بلطفك جميع العيوب، ومن علينا بالتوبة والإنابة، وافتح لأدعيتنا أبواب الرحمة والإجابة. اللهم اختم لنا عامنا هذا بالعفو والغفران والرحمة والجود والامتنان، واجعل عامنا المقبل عاماً مباركاً، وارزقنا فيه رزقاً واسعاً وتوفيقاً وتسديداً. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، وأصلح لنا جميع أحوالنا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيمًا لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المؤيد ببرهانه الداعي إلى جنته ورضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأعوانه وسلم تسليمًا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعتصموا بحبل الله، وتوكلوا في أموركم كلها على الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، فاعبده وتوكل عليه، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب، إياك نعبد وإياك نستعين. إن التوكل على الله تعالى من أعظم واجبات الإيمان، ومن أفضل الأعمال المقربة إلى الرحمن، وإن حقيقة التوكل على الله هي صدق الاعتماد على الله تعالى في جلب المنافع ودفع المضار، مع الثقة بالله وفعل الأسباب الشرعية. وقد جعل الله تعالى لشفاء الأمراض أسبابًا، جعل للشفاء من الأمراض أسبابًا شرعية وأسبابًا حسية يحصل بها الشفاء بإذن الله. وقد يسر الله تعالى اكتشاف أنواعٍ من اللقاح لوباء كورونا، وأثبتت الدراسات العلمية أنها مأمونةٌ وفعالةٌ بإذن الله. وقد بذلت حكومتنا وفقها الله وسددها، بذلت جهودًا عظيمة فيما يتعلق بجائحة كورونا، ومن تلك الجهود المباركة توفير جرعات لقاحٍ لهذا الوباء لجميع المواطنين والمقيمين في هذه البلاد المباركة. فبادروا رحمكم الله، بادروا بأخذ هذا العلاج واستكمال جرعاته، ولا سيما منسوب التعليم من أعضاء هيئة التدريس، ومن المعلمين والمعلمات، والطلاب والطالبات، ومن له صلة بهم، حماية لأنفسهم وحفاظًا على سلامة أسرهم وأقرانهم، ووقايةً من هذه العدوى وانتشار هذا الوباء. ولأجل أن تكون هذه المنشآت التعليمية بيئةً آمنةً من هذا الوباء لتحقق رسالتها وأهدافها. وخذوا أيضًا، خذوا بالأسباب الشرعية للوقاية من هذا الوباء بالحرص على الأذكار الشرعية، واللجوء إلى الله تعالى بالدعاء برفع هذا الوباء. والله تعالى، الله تعالى لا يخيب من رجاه، ولا يرد من دعاه.